الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: النوع الثالث المجاز، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقالا عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما تكلمنا عليه بالأمس النوع الأول والثاني مما يرجع إلى الألفاظ، وهما الغريب والمعرب. فقال الناظم رحمه الله: يرجع للنقل لدى الغريب، يعني الغريب يرجع فيه إلى النقل وإلى الكتب المؤلفة في الغريب، وليس اجتهاديا كل يجتهد ببيان معنى الكلمة، لأنه يرجع فيه إلى العرب أو إلى ما تكلمت به العرب وقت سلامة لغتها قبل أن يدخلها ما دخلها. ثم ضرب أمثلة للمعرب فقال: ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذرا. هذا البيت لم نشرحه بالأمس، فاتني شرحه وأشرحه هذا اليوم، وهو متعلق بما قبله. وقوله وهذه، يعني هذه الألفاظ التي سبق ذكرها في المعرب أو المعرب عموما، القول بأن في القرآن شيء ليس بعربي، هذه ونحوها من الكلمات التي قيل إنها معربة، قد أنكر جمهورهم، قد أنكر يعني قد أنكر ذلك، والألف هنا للإطلاق، ومقصوده قد أنكر ذلك جمهورهم. جمهور العلماء أنكروا أن يكون في القرآن معرب. قد أنكر جمهورهم بالوفق، ومعنى بالوفق يعني قالوا إن هذه الكلمات التي هي في اللغات الأخرى وجدت في القرآن فهي من باب موافقة اللغات أو من باب اتفاق اللغات، فقد اتفقت اللغات على هذه الكلمات فهي عربية، وأيضا استخدمتها الحبشية واستخدمتها مثلا الرومية، توافقت اللغات في استخدام هذه الكلمة فمعناها ونطقها واحد في جميع اللغات، وهذا معنى قوله بالوفق. قالوا احذرا، قال الجمهور احذر أن تقول إن في القرآن شيء غير عربي، لأن الله جل وعلا أخبر أنه عربي وامتن على عباده بأنه جعله قرآن عربيا غير ذي عوج، وتأتي أن تقول لا هذه الكلمة ليست بعربية، احذر من هذا، فإن هذا فيه مخالفة. وقد سبق أن أشرنا بالأمس إلى أن الخلاف يكاد يكون لفظيا بينهم، لأنهم حتى وإن قالوا إن في القرآن ما أصله ليس بعربي أو ما فيه معرب، لكن قالوا باستخدام القرآن له صار عربيا، فهو محكوم عليه بأنه عربي إن لم يكن مما تواردت عليه اللغات. ثم قال المؤلف والناظم رحمه الله: منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر. بدأ المؤلف والناظم رحمه الله في الكلام عن المجاز، في الكلام عن المجاز، والمجاز في اللغة مأخوذ من الجواز وهو العبور، جاز المكان إذا عبره، ومنه كتاب المجاز لأبي عبيدة معمر بن المثنى سمى كتابا له سماه المجاز وهو في غريب القرآن، وسماه مجازا يقصد به معنى العبور، فكأنه يقول هذا المجاز يعني هذا الكتاب وضعته لإيضاح معاني الكلمات فهي تعبر من الغموض إلى الظهور والوضوح، تعبر من الغموض إلى أن تصبح ظاهرة وتجتاز. فقالوا هو لغة بمعنى العبور والانتقال، وقيل غير ذلك. وفي الاصطلاح قالوا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وقيل هو اللفظ المستعمل فيما لم يكن موضوعا له، لا في اصطلاح التخاطب ولا في غيره، كلفظة الأسد في الرجل الشجاع. والمجاز معترك أهل العلم، والخلاف فيه كبير وكثير، وقد اختلف الناس في المجاز، فقال بعضهم إن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، ففي اللغة المجاز موجود باللغة في اللغة بكثرة، وكذلك موجود في القرآن. وقال بعض هؤلاء قالوا إن القرآن موجود، إن المجاز موجود في اللغة وليس موجودا في القرآن، فاللغة مجاز وأما القرآن لا مجاز فيه. وقال بعضهم إن المجاز موجود في القرآن في اللغة وفي القرآن دون الأسماء والصفات، دون أسماء الله وصفاته. وقال جمع من أهل التحقيق إنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا هو القول الحق، أنه لا مجاز في لغة العربي ولا في القرآن، بل كل كلمة استخدمت في اللغة العربية فهي حقيقة، فهي حقيقة، واللغة والقرآن يدل على هذه الكلمة، لأن الكلمة الواحدة يكون لها أكثر من معنى. فالعين مثلا تطلق على العين الباصرة التي ينظر بها الإنسان، وتطلق العين على عين الماء، على عين الماء، وتطلق العين أيضا على الجاسوس، وكل هذا حق، فاستخدامها في العين الباصرة حقيقة، العين الباصرة يقال لها عين وهذا حقيقة، وكذلك عين الماء عين حقيقية استخدامها حقيقة، كذلك الجاسوس أيضا عين يقال له عين حقيقية، ونحن نعلم أنه يراد به أحد هذه المعاني، نعرف ذلك من طريق السياق. فنحن لما نسمع قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، نفهم أن المراد به نعيم في الجنة وأنها عين جارية في الجنة. ولما نسمع قوله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نفهم أن العين المراد بها هنا الباصرة أو الجارحة. فالسياق يحدد المراد من هذه الكلمة في أحد معانيها الحقيقية، في أحد معانيها الحقيقية معنى فهو حقيقة. ومدار الخلاف هو أي قال، أو مداره على جملة واحدة بيننا وبين المخالفين أبدا، فهم يقولون المجاز ما يجوز نفيه، المجاز ما يجوز نفيه. نقول هو هنا مربط الفرس، لأن المجاز جاء به ابن جني المعتزلي، وجاءت به المعتزلة وأهل الكلام لهدم أسماء الله وصفاته، لأنهم يقولون المجاز ما يجوز نفيه، فيقول لك الرحمن على العرش استوى، الاستواء مجاز والمجاز يجوز نفيه، إذن لم يستوي الرحمن، لا لم يستوي وإنما استولى. اليد يد الله، قالوا هذه من المجاز، هل يجوز نفي اليد عن الله؟ قالوا نعم، لأنه مجاز والمراد نعمة الله، وهكذا. ولهذا عقد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة عقد بابا سماه طاغوت المجاز، وتكلم على المجاز كلاما ما رأيته لأحد سواه، وتكلم عليه وأبطل كل ما يتعلق به المخالفون، وناقش أقوالهم. وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب المجاز، له مجلد كامل ضمن الفتاوى، فتاوى باسم المجاز، ومن آخر من كتب به وأجاد وأفاد العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله في رسالة قيمة اسمها منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وكان مما قاله رحمه الله في هذه الرسالة، قال تعالوا نتفق، فإذا قلتم المجاز لكن لا يجوز نفيه، فيقال الأسد يطلق على البهيمة الدابة المعروفة، الحيوان المعروف، وهو في ذلك حقيقة، ويطلق على الرجل الشجاع، سموه ما شئتم، سواء قلتم مجاز أو قلتم كما نقول نحن استخدام اللفظ في أحد معنييه، أو كما نقول هذا أسلوب من أساليب لغة العرب، المهم أن نتفق على أنه لا يجوز نفيه، فإذا وافقتمونا على هذا زالت المشكلة، الخلاف بيننا وبينكم لفظي. وأما إن قلتم لا المجاز ما يجوز نفيه، لا فلان ليس أسدا، فلان ليس أسدا، هنا يأتي الكلام، لأن اللفظ والمعنى، اللفظ قد يكون له أكثر من معنى، فأنت حينما تقول زيد أسد لا يتبادر إلى من يعرف اللغة العربية أنك تقصد أن زيدا حيوانا ذو أربع، وإنما تقصد أنه يشبه الأسد في الشجاعة. فالحاصل أن مسألة المجاز على ما اصطلحوا عليه، على ما اصطلحوا عليه، اصطلح عليه المعتزلة والمتكلمون وما أسسوه وأصلوه، على ما اصطلحوا عليه لا يجوز، لأنه باب لإبطال صفات الله وأسمائه الحسنى. وجاءوا به، جاء به ابن جني ومن معه لأجل إبطال صفات الله، يقول هذا من المجاز، المجاز يجوز نفيه، إذن لم يستوي، لم يغضب، ليس له قدم، ليس له ساق، ليس له عين، ليس له سمع، لا يستوي، لا يجيء، لا يأتي، لأنه مجاز، والمجاز يجوز نفيه. إذن القوم أرادوا به شيئا لهدم الإسلام، لهدم باب الأسماء والصفات، فجاء بعض المتأخرين وسلموا لهم القياد. فنحن ما زلنا نقول إن كان المسألة مجرد اسم فسموه ما شئتم، المجاز أو غيره، لكن بشرط أن نتفق على أنه حقيقة، أنه لا يجوز نفيه، لا ينفى. فلو أنكم قلتم الاستواء مجاز وقلتم لا يجوز أن ينفى الاستواء عن الله بل يثبت لله، فنحن وإياكم متفقون، لا خلاف بيننا وبينه. ثم يا أخوان، هذه لغة العرب، المجاز ما عرف في كلام المتقدمين، ولهذا ابن القيم يراهن ويقول لم يتكلم السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، ما تكلموا بالمجاز هذا ولا يعرفونه في كلامهم. لما دخلت المعتزلة وترجمت كتب اليونان وكتب الفلسفة دخلت علينا مثل هذه الأمور. ولكن قد يقول قائل أليس نجد في كلام الآن مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ونجد في كلامهم في كلام جرير وغيره كلام بعض المتقدمين؟ فجوابهم أن استخدامهم للمجاز ليس على ما يقصده المتأخرون، فلهم مصطلح يقصدون بالمجاز عبور الكلمة من الغموض إلى الظهور، اجتازت الكلمة من كونها غامضة إلى كونها ظاهرة فهي مجاز بهذا الاعتبار، هذا هكذا الذي يقصدون. وقد يطلق بعضهم خاصة شيخ الإسلام قد يوجد في كلامه وفي كلام ابن القيم إطلاق لفظة المجاز، لكن لا يقصدون به ما نفوه وردوه، وإنما يقصدون أن هذا مما يجوز استخدامه في لغة العرب، أسلوب من أساليب العرب. فالحاصل أن نقول الخير كل الخير في اتباع من سلف، ونحن لو كان مجرد اصطلاحات لا إشكال عندنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن نحن وأهل العلم الراسخون يعلمون أن المعتزلة وضعته لهدم باب الأسماء والصفات، والصفات خاصة يا أخوان. فنقول ائتوا بأي شيء ندعى عليه المجاز. ولهذا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وقبله ابن القيم تكلموا على هذه المسائل التي ادعوا فيها المجاز، فقالوا مثلا قوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز. قال الأمين الشنقيطي ومن قال أنه مجاز؟ بل يريد الجدار له إرادة حقيقية، وهذا أبلغ في إقامة الحجة على موسى لما قال لا أحد أعلم مني، فجاء الخضر وأخبره بأشياء موسى لا يعرفها، هذا الجدار له إرادة، وما الذي يمنع من هذا؟ أليس الله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ الأشجار تسبح والأحجار تسبح والبحر يسبح والجبال والأرض تسبح، هذا خبر ربنا جل وعلا، وأخبر أن لا نفقه ذلك. أليس قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعرف حجرا بمكة كل ما مررت عليه سلم علي؟ ألم يسبح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة تسبيحه؟ ألم يأتي الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتذرف عيناه فيكلم أصحابه ما لكم يشتكي أنكم تجيعونه لا تعطونه طعاما وأنكم تكدونه وتتعبونه في العمل، فأمرهم بأن يخففوا عليه؟ نعم لها إرادة لكن نحن لا نعقلها، ولهذا نحن العقل عندنا له حد يقف إليه، له حد إذا وصل إليه يلزم حده ولا يتجاوز، لكن القوم جعلوا العقل فوق النقل، ولهذا يقولون ما لا يدركه العقل أوله. لا يثبتون مثلا، بعضهم لا يثبت الصفات، بعضهم لا يثبت سبع من الصفات ولا يثبت البقية. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على هذه السبع وأما البقية ما يدل عليها العقل. سبحان الله، متى صار العقل حاكما على النقل؟ ولهذا هي مدرسة وأصول، نحن أصولنا أن النقل مقدم على العقل وأن العقل خادم النقل، أما هم فالعقل حاكم على كل شيء، ولهذا لا بد أن يعقل العقل عندهم ويعرف كل شيء، ولهذا الذي لا يتبين لهم معناه يحكمون العقل فيه برده أو نفيه. سبحان الله، متى كان العقل حاكما على النقل؟ وكما قلت تأملوا في الكلام، ولهذا نحن نقول لا مجاز، وأتونا بكل ما تحتجون به نجيب عنه. قالوا واسأل القرية، نقول هذا أسلوب من أساليب العرب، تفهم منه العرب أن المراد سؤال أهل القرية. فإذا قلت لك اسأل الكويت أو اسأل الجهراء مثلا، هل تفهم مني؟ إذا قلت مثلا اسأل عن فلان الشيخ فلان، اسأل عنه الكويت يا أخي، هل تفهم مني أنني أذهب إلى بيوت الكويت وجدران الكويت، يا جدار تعرف فلان؟ لا يمكن يفهم هذا أحد يعرف اللغة العربية، بل هذا أمر متعارف عليه أنه يراد سؤال أهل المنطقة، وهذا موجود في كلام الناس إلى يومنا هذا. وأنا سمعته مرارا من عامة الناس يقول هذا الشيخ معروف، اسأل الجامعة الإسلامية عنه، الجامعة الإسلامية تروح جدران الجامعة، يا جدار بتعرف فلان؟ لا، هذا أسلوب من أساليب العرب وهو حقيقة، والعرب لا تفهم منه إلا هذا المعنى. واتوا على أشياء كثيرة كلها لا حجة لهم فيها، ولهذا ما استشكلها العرب الأقحاح قبلهم. ونحن كما قدمت يا أخوان ليس قصدنا مخالفتهم، إذا كان مجرد اصطلاح ما عندنا إشكال في المصطلح، لكن الحقيقة ليس مجرد اصطلاح، هو إذا أثبت المجاز على ما يقول أدخل صفات الله كلها في المجاز فنفاها وهدمها، وهذا الذي يريدون هم، وهذا الذي لا نريد ونغضب منه. ونثبت أسماء الله وصفاته كما أثبتها الله جل وعلا وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. لكن مع ذلك سنتكلم إن شاء الله على ما ذكره المؤلف من باب شرح كلامه، وإلا الذي أدين الله به وأرجو أن ألقى الله به أنه لا مجاز لا في لغة العربي ولا في القرآن، لا مجاز. فيقول الناظم رحمه الله: منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إي جزءا آخر. بدأ يذكر شيئا من أنواع المجاز، فأولها يقول من المجاز الاختصار بالحذف، وذلك كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول تقدير الكلام: فأفطر من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. إذن هذا مجاز بالحذف، يسمى مجاز الحذف لأنه حذف كلمة معلومة من السياق. لكن الحقيقة أن هذا أنكره بعض القائلين بالمجاز، أنكره الزركشي وأنكره السيوطي وأنكره جمع ممن يقولون بالمجاز، قالوا هذا ليس من المجاز، وإنما هذا موضوعه كما قال زركشي، قال هذا أو غيره قال إنه من علم المعاني في باب الإيجاز والإطناب، ولهذا قال الزركشي في البرهان، وأنكره بعضهم لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه والحذف ليس كذلك. ولهذا تجد أنهم مختلفون فيما يضربون من الأمثال، أما نحن ثابتون بإذن الله عز وجل. قال: والفرد جمع إي جزء آخر. قال: ومنها يعني من أنواع المجاز الذي ذكره المؤلف أن يستخدم، نعم قبل ذلك قال ترك الخبر، ومنها ترك الخبر، من أنواع المجاز ترك الخبر كما في قوله جل وعلا: أكلها دائم وظلها، والخبر وظلها دائم. قال: وهو نوع من الحذف وفيه الخلاف المتقدم، كثير من يقول هذا ليس من المجاز. وقال: والفرد جمع إن يجزع آخر. قال: ومن أنواع المجاز عندهم استعمال اللفظ المفرد عن الجمع، واستعمال لفظ الجمع عن المفرد. فمن استعمال اللفظ المفرد عن الجمع قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، فهنا استخدم لفظ المفرد ولم يقل إن الناس، وهو هنا يريد بهذا المفرد يريد الجمع، بدليل أنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان لفي خسر، يريد الجمع هنا لأنه لما استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو كان الإنسان مراد به الفرد هنا واحد، كيف يستثنى منه جميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فهنا استخدم الفرد ويريد به الجمع. وعكسه استعمال الجمع عن المفرد، كما في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون، فهنا ارجعون عائد على الذي جاءه الموت، الإنسان والكافر إذا جاءه الموت قال رب ارجعني حتى أعمل صالح، لكن عبر بالجمع هنا وهو يريد به الفرد، هذا نوع من أنواع المجاز، وهو ما قصده المؤلف في قوله والفرد جمع، يعني والفرد والجمع أي جزء آخر، يعني يستعمل أحدهما ويجوزون يجوز استعمال أحدهما عن الآخر ويدل عليه، هذا من أنواع المجاز عند القائلين به. ثم قال وحدها من المثنى والذي، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له او عكس ذي، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له او عكس ذي، يريد المؤلف واحدها يعني استعمال اللفظ المفرد، ما اللفظ المفرد من المثنى، استعمال اللفظ المفرد عن المثنى، كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، هنا جاء ضمير مفرد والذي سبقه مثنى الله ورسوله، فيقول هذا من المجاز، يستخدم الواحد يدل به عن الاثنين عن المثنى، هذا من المجاز عندهم، والمعنى أن يرضوهما، وإنما أفرد الضمير لكونه عائدا إلى أول الاسمين، وتقدير الكلام والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. ومن المجاز إطلاق لفظ العاقل على غير العاقل، عقل عن ضد له أو عكس ذي، فمن أنواع المجاز إطلاق العاقل على غير العاقل، يطلق الكلام الذي يدل على العاقل على ضده، لأن علماء اللغة يقسمون المتكلم أو المعني إما أن يكون عاقل وإما أن يكون غير عاقل، ويجعلون هناك ما يختص بالعاقل وهناك ما يختص بغير العاقل، فمثلا قوله جل وعلا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وقوله إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فطائعين وساجدين قد جمع الوصفان بالياء والنون، وهو نوع خاص بالعقلاء، ومع والموصوف هو السماء والأرض والكواكب من غيرهم، فهنا أطلق ما يدل على العاقل على غير العاقل، هذا نوع من أنواع المجاز، لأن السجود لا، نعم قالوا السجود لا يكون إلا من العقلاء، وهذا على كل حال فيه ما فيه، بل من أخبر الله عز وجل أنه يسجد فهو كذلك وإن كنا لا نعقل سجوده، لكن الحاصل أنه في استعمال العرب واستعمال أهل اللغة أن إطلاق ساجدين طائعين مجيئه بالوصف بالياء والنون أن هذا يطلق على العقلاء، وهنا أطلق على السماء والأرض وهي جمد، قال وبالعكس، والعكس أي استعمال لفظ غير العاقل للعاقل أو عكس ذي، يعني من أنواع المجاز أن يستعمل العاقل في ضده وهو غير العاقل، والعكس كذلك صحيح، يستخدم ما يدل على العاقل على غير العاقل، وضربوا لذلك مثالا قالوا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فالله سبحانه وتعالى أطلق ما على الملائكة والثقلين وما موضوع لغير العاقل، على ما اصطلحوا عليه. قال وهو موضوع لغير العاقل فأطلق تغليبا، وإن كان الأكثر في مثل ذلك تغليب العاقل لشرفه. قال ومثله قوله جل وعلا والسماء نعم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، ثم قال نعم والشمس وضحاها، إيش الآيات؟ أعوذ بالله، ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. على كل حال الآن غاب عني، هو معروف جاء يعني استخدم لفظة ما، وهي يقولون لغير العاقل، استخدمه دالة على الله عز وجل، فهم يرون أن هذا مجاز، هذا لا يستخدم إلا للعاقل لغير العاقل فأطلق على العاقل، أو لا يستخدم إلا لغير العاقل فأطلق على العاقل، يرون أن هذا كله من المجاز. والصواب عند التدقيق أن الإشكالية أنهم أصلوا أصولا في اللغة فجعلوها مرجعا، وصاروا يقيسون كل شيء عليها ويجعلونها مثل الكتاب والسنة، مع أنهم مختلفون، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، فهؤلاء يعدون هذا قبيحا لا يجوز، هؤلاء يرون أنه جائز، وهكذا. ولهذا الحمد لله أن الله جعل الكتاب والسنة بين أيدينا، هم المرجع. وأما الناس يختلفون، وليس من المعقول أن تؤصل أصول تستنبط من الكتاب والسنة وتجعل أصل الكتاب والسنة، بل الحاكم هو الكتاب والسنة. قال الناظم سبب التفات التكرير زيادة تقديم أو تأخير. أيضا من أنواع المجاز استعمال السبب عن المسبب، استعمال السبب عن المسبب، كقوله تعالى يذبح أبناءهم، قوله عن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، مع أن فرعون هو ما ذبح، ما باشر الذبح بنفسه، لكن أمر بالذبح، ما قال فأمرهم بأن يذبحوا، قال يذبح، وأطلق الذبح أسنده إلى فرعون، مع أن فرعون ما ذبح بنفسه ولا باشر الذبح وقتل من نفسه، لكن هو الذي أمر بهذا، فقالوا هذا يعني إطلاق السبب على المسبب، يقول هذا من أنواع المجاز. ومنه قالوا الالتفات، التفات، والمراد تحويل الضمير من سياق أصلي كالغيبة مثلا إلى المخاطبة، إلى سياق آخر، إلى سياق المخاطبة، قالوا هذا نوع من المجاز. اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الخطاب هنا على الغيبة، أي هو رب العالمين هو الرحمن الرحيم، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال إياه نعبد وإياه نستعين، انتقل من الغيبة إلى الخطاب، قالوا هذا من المجاز، هذا نوع من أنواع المجاز. والحقيقة أن كثير من أهل العلم ينازعون، يقول عد هذا من المجاز غير صحيح، ليس من المجاز. قال التكرير قالوا من أنواع المجاز التكرير للمفرد أو للجملة، كما في قوله جل وعلا فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، هذا تكرير، قالوا هذا من نوع من أنواع المجاز والجملة. وأيضا قال جل وعلا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، ولكن الصواب أن هذا حقيقة لا مجاز، بل حتى بعض القائلين بالمجاز الكثير أنكروا هذا، لكن المؤلف رحمه الله اعتمد ما في النقاية للبلقيني، وهو أيضا اعتمد على السيوطي، فهو الحقيقة هناك نظم، هناك نثر ومتن معين فهو نظمه، فهو تابع لهم في هذا ويقرر كلامهم. ثم قال التكرير زيادة، تقديم أو تأخير. ومن أنواع المجاز الزيادة، فيستدلون له بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء. فأقحمت كاف التشبيه على مثل وهي بمعناه، هكذا قال. قال: لأن معنى المثل هو الشبه أو هو الشبيه، فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا لمعنى المثل، وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه. والصواب أن هذا حقيقة لا مجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي في على اصطلاحهم، وهو غير متحقق هنا. لكن من لغة العرب أنهم يطلقون المثل على النفس، على الذات. ليس كمثل شيء أي ليس مثل ذاته شيء، فله ذات لا تشبه الذوات، ولذلك له صفات لا تشبه الصفات. وهذا أسلوب من أساليب العرب تستخدمه في كلامها، والقرآن نزل بلغة العرب. ولهذا تقول العرب إذا أرادوا ينفون شيئا عن الإنسان، يقول: مثلك لا يفعل كذا. إنسان يريد يفعل أمر لا يجوز، قطعت رحمه أو كذا، فيقولون: فلان مثله لا يفعل كذا، أنت مثلك لا يفعل كذا. ماذا يقصدون بمثله هنا؟ نفسه هو لا يفعل هذا، فيستخدم كلمة المثل ويراد بها الذات، وهذا سائغ. حتى عدوا منه قوله جل وعلا: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، والشاهد هو عبد الله بن سلام، على مثله المراد القرآن، بل يعني شاهد على القرآن، على صحة القرآن وأنه من عند الله، مع أنه قال على مثله، المراد عليه، على ذاته. فهذا أسلوب، والعرب تستخدم هذا الكلام، فليس هذا من باب المجاز. قال: والقصد أنهم الزيادة هنا، قالوا إن زيادة الكاف هنا، الكاف هنا زائدة، وهذا من نوع من أنواع المجاز، وهذا فيه نظر بين. قال: زيادة تقديم أو تأخير. ومن المجاز التقديم والتأخير، نحو قوله جل وعلا: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. الأصل، قالوا الأصل: بشرناها بإسحاق فضحكت. بشرناها بإسحاق فضحكت، الضحك حصل منها لما بشرت بالولد. لكن لو نظرنا إلى الآية: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، ظاهر أنها ضحكت ثم بشرت بعد أن ضحكت، وليس الأمر كذلك. وهذا نوع من التقديم والتأخير، التقديم هذا نوع من المجاز على قولهم. والصواب أن التقديم والتأخير ليس من المجاز، قال السيوطي في الإتقان: والصحيح أنه ليس منه، إذ المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له. حتى الأمثلة التي أوردت هنا يعارضها بعضهم ويمنع أن تكون من المجاز. ثم قال: نعم. قال رحمه الله: النوع الرابع المشترك: قرء وويل الند والمولى جرى، تواب الغي مضارع ورى. ثم قال المشترك: والمشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر، هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر. والمؤلف اكتفى بتعريفه ببعض الأمثلة، فقال: قرء وويل، قرء وويل ند والمولى جرى، تواب الغي مضارع وراء. المؤلف ضرب أمثلة، يقول هذا يقال فيها أن هذا من المشترك، فبدأ بكلمة القرء القرء، والقرء يعني به قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء أو القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، قالوا هذا من المشترك. لكن هو في الآيات هنا من في نزاع كبير جدا، يعني من العلماء من قال القرء أو القرء هنا المراد به الحيض، وبناء على ذلك إذا حاضت المرأة ثلاث مرات حل لها أن تتزوج زوجا آخر، ومنهم من قال لا ثلاثة أطهار، فإذا طهرت ثلاث مرات بعد ذلك يحل لها أن تتزوج زوجا آخر إذا كانت مطلقة رجعية. والصواب أن المراد به هنا الحيض. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر المستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها، قال دع الصلاة أيام قرؤك أو قرؤك. المرأة ما تترك الصلاة وهي طاهر، يجب أن تصلي لكن تتركه وهي حائض. قال وويل، ويل تفيد شدة العذاب في اللغة، وقيل هي واد في جهنم. إذن ويل هنا مشترك بين التحسر والعذاب وبين الواد الذي في جهنم، فهو مشترك له لفظ واحد وله أكثر من معنى. وذكر منه أيضا الند، ويطلق على المثل والضد، كما قال جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا يعني أشباها مماثلين، وتطلق على الضد، أجعلتني لله ندا. فالحاصل أن هذا من المشترك، هذه على كل حال أمثلة. قال والمولى، والمولى يطلق على السيد كما في قوله جل وعلا وهو كل على مولاه، ويطلق المولى أيضا على العبد كقوله جل وعلا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فهذا لفظ مشترك يطلق على السيد وعلى المملوك. ومنه التواب صيغة مبالغة من التوبة، وهو يطلق على العبد التائب من الذنب كما قال جل وعلا إن الله يحب التوابين، جمع تواب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو يطلق على العبد ويطلق على الله سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة، قال إن الله كان توابا رحيما. إذن هذا لفظ مشترك. ومنه الغي، فهو يطلق على الضلال، قال غوى إذا ضل، وقالوا هو اسم واد في جهنم، الغي اسم واد في جهنم فسوف يلقون غيا. ويطلق على الضلال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فهو أيضا من المشترك. وذكروا الفعل المضارع أيضا فإنه يستعمل للحال والاستقبال، يطلق الحال والاستقبال. على كل حال أنا أريد أستعجل الحقيقة، ما أريد أقف كثير لأن الوقت مضى علينا ونحن بقي عندنا عدد كبير، ولكن إن شاء الله أن نأتي. فلكن هذا المراد أن المؤلف رحمه الله ضرب أمثلة للمشترك. وقوله وراء، كلمة وراء تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، ولذلك هي من المشترك. فمثلا إتيانها بمعنى الخلف، قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني من خلفكم، وتأتي بمعنى الأمام، ومنه قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم وهم مسافرون سيجدون ملكا، فهو من المشترك. ثم قال نعم. قال رحمه الله النوع الخامس المترادف، من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن، والبحر واليم كذا العذاب، رجس ورجز جاء يا أواب. ثم أورد الناظم رحمه الله المترادف، وهو النوع الخامس من أنواع العقد الرابع مما يتعلق بالألفاظ. والمترادف هي الألفاظ الدالة على مسمى واحد باعتبار ومعنى واحد، هي الألفاظ الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد ومعنى واحد، هكذا قالوا. ولهذا تنازع العلماء في المترادف، هل يوجد في القرآن مترادف؟ فأكثر أهل العلم يمنعون وجود الترادف في القرآن، يقول لا ترادف في القرآن. شيخ الإسلام في المقدمة قال فهو إما معدوم وإما نادر، لأنه من المستحيل أن تجد كلمة توازي الكلمة الأخرى من كل وجه، لكن تجد أنه قال لا ريب فيه وجاء لا شك، لكن بينهما فرق. فالريب هو الشك لكن فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى. والمؤلف ضرب عدة أمثلة هنا أيضا، ضرب بالمثال لأنهم قالوا لا ريب، الريب هو الشك مع تردد أو العكس، يعني ذكروا معنى مخالف، ذكره شيخ الإسلام في المقدمة، غاب عني الآن استحضاره. لكن الصحيح أنه ليس هناك مترادف، بل كل كلمة في كتاب الله لا بد أن تختلف عن غيرها، لا بد يكون هناك فرق ولو دقيق عند المحققين. والحقيقة أن بعض الشراح كل الأمثلة التي أوردها المؤلف برهن على أن بينها خلاف دقيق جدا. فمثلا المؤلف أورد مثال، ضرب أمثلة فقال من ذاك قد جاء كالإنسان وبشر، قال الإنسان والبشر مترادفة لأنها كلها تطلق على الإنسان. المحققون قال هي كلها تطلق على الإنسان لكن في فروق بينها، وهكذا يتكلمون في أسماء الله عز وجل، فيقول أسماء الله 100 اسم وأكثر، فهي باعتبار الذات تدل على ذات واحدة، لكن باعتبار الصفات كل صفة فيها معنى غير المعنى الذي في الصفة الأخرى. فمن أسماء الله القوي، من أسماء الله الجبار، من أسماء الله الرحمن الرحيم، فهي من حيث الدلالة كلها تدل على ذات واحدة، لكن من حيث الصفات صفة الرحمة غير صفة الجبروت، صفة السمع غير صفة البصر، صفة المجيء غير صفة الرضا. ولهذا لابد من فروق دقيقة على الصحيح، لا ترادف في كلام الله عز وجل. بعضهم يقول لا ترادف حتى في اللغة، لكن الصواب نحن نتكلم على ما يتعلق بالقرآن، لا ترادف في كلام الله عز وجل. فهناك فرق بين البشر والإنسان. قالوا البشر إذا جاء هذا الاسم يراعى فيما يتعلق بالخلقة بخلقته، والإنسان إذا جاء ذكره يلاحظ فيه ما يراد بصفاته كالنسيان أو العقل وما شابه ذلك، في فروق دقيقة بينها. قال في محكم القرآن، نعم جاء إطلاق البشر والإنسان كلها في كتاب الله عز وجل، فهو يقول هذا من المترادف. قال والبحر واليم كذا العذاب، قال البحر واليم أيضا من المترادف، لأن البحر هو اليم واليم هو البحر، وهناك من يفرق بين البحر واليم تفريق دقيق جدا. قال كذا العذاب رجس رجس ورجس جاء يا أواب، كذا العذاب، قيل العذاب وقيل الرجس، جاء بلفظ العذاب وجاء بلفظ الرجس، والرجس كلها في كتاب الله، قال هذه مترادفة كلها يرد بها العذاب. والصواب أن بينها فروق دقيقة يرجع إليها في كتب التفسير وفي غيرها، لأن المقام ما يسعفنا الآن. يا أواب، يعني الأواب هو الرجاع التواب إلى الله عز وجل، ويعني أراد يراعي النظم ويدعو أو ينادي المخاطب بأنك تائب كثير التوبة إلى الله عز وجل، أو فلتكن كذلك. نعم. قال رحمه الله النوع السادس الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثلي هذين ما جاء كسلخ الليل. ثم تكلم عن الاستعارة، وقد قال والاستعارة هي تشبيه شيء، تشبيه لشيء بشيء بلا أداة. والاستعارة فرع المجاز، فالذي يثبت المجاز يثبت الاستعارة، والذي ينفي المجاز ينفي الاستعارة. قالوا وحق الاستعارة أن تؤخر، يذكر التشبيه الذي سيذكره المؤلف بعدها، لأن الاستعارة نوع وفرد من أفراد التشبيه، فكان حقها أن يؤخر. فالمؤلف تكلم على الاستعارة فقال وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة. الاستعارة تشبيه شيء بشيء لكن بدون أداة، كما في قوله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهنا شبه الحي، ولهذا قال في مهتد وضده. المهتدي شبهه بالحي، وضده الضال الكافر شبهه بالميت، لكن بدون أداة. ما قال المهتدي كالحي والضال كالميت، ما أتى بالأداة، لكنه تشبيه. قال وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده. يقصد في قوله في الآية أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا. قال كمثل هذين ما جاء كمثل، نعم في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. يقصد أو يشير إلى قوله جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والأصل في السلخ أنه نزع الجلد أو نزع جلد الحيوان، واستعير في الآية في إزالة ضوء النهار بالليل، فشبه النهار بجلد الحيوان يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار ظلمة الليل في الصباح، وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد، فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان المسلوخ منه جلده، إلى آخر ما يقال في بيان هذه الكلمة. فالحاصل أن المؤلف ضرب مثلين للاستعارة. ونعم ثم قال نعم. قال رحمه الله نوع السابع التشبيه، وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. ثم تكلم المؤلف على التشبيه، والتشبيه قاله هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى يجمع بينهما. هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى يجمع بينهما، والمؤلف يشترط أن يكون بأداة، يكون بأداة. وأدوات التشبيه مثل الكاف، مثل مثل كلمة مثل بتسكين الثاء، ومثل بفتحها، وكأن ونحوها، هذه كلها أدوات تشبيه. فالمؤلف يقول إن التشبيه هو تشبيه شيء بشيء بأداة، بخلاف الاستعارة فهي تشبيه شيء بشيء بغير أداة. فالتشبيه لا بد أن تكون فيه أداة. فقال وما على اشتراك أمر دل، لا بد يشترك في أمر المشبه والمشبه به، نعم، مع غيره التشبيه حيث حل. يعني إذا اشترك أمر مع غيره في معنى هو التشبيه، التشبيه حيث حل، حيث وجد فهذا هو التشبيه. تشبيه أمر بأمر لمعنى يجمع بينهما. والشرط هاهنا اقترانه مع أداء، مع أداته وهو كثير وقع. شرط التشبيه أن يكون فيه، أن يؤتى بأداة التشبيه، كما في قوله جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، أتى بالكاف للتشبيه، كما قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. المهم أن التشبيه لا بد أن يؤتى فيه بالأداة. قال والشرط ها هنا اقترانه مع، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع، وهذا كثير، نعم تشبيه كثير في القرآن وفي غيره، كثير في الكلام في القرآن وفي لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه: وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. ثم بدأ المؤلف بالكلام عن العقد الخامس وهو ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وبدأ بالكلام على العام، العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه، وضرب له مثالا. والحقيقة أن العام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معه، هو اللفظ الدال، اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا، كقوله كل نفس ذائقة الموت، كل نفس هذا عام على عمومه يشمل كل نفس. ولهذا المؤلف قال وعز يعني ندر، عز من عز يعني هذا عزيز نادر قليل، قال وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، يقول عزيز قليل جدا العام الباقي على عمومه. وضرب مثالين، قال يعني المؤلف يقول لا يوجد إلا في مثالين عام باقي على عمومه، ما هما؟ كل نفس ذائقة الموت، ونعم كل نفس ذائقة الموت، والله نعم والله بكل شيء عليم. وهذا نزعه غيره من القائلين، نزعه غيره من العلماء وقالوا بل هو كثير وليس بقليل، العموم الباقي على عمومه، لكن المؤلف تبع صاحب النقاية. إذن العام وعز إلا أي ندر إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، والله بكل شيء عليم هذا المثال الأول، هذا عام باقي على عمومه. والمثال الثاني وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس، وهذا هو المثال الثاني، ويقصد به خلقكم من نفس واحدة، فهذا عام باق على عمومه. إذن المؤلف تبع صاحب النظم أو صاحب النثر الذي نظم نثره والتزم بما التزم به، وإلا الصحيح أن هذا كثير كما بينه الزركشي في البرهان، ذكر أمثلة كثيرة، وذكر منها قوله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وذكر أمثلة عديدة للعام الباقي على عمومه. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني والثالث العام، قوله فخذه دون لبس أي فخذ هذين النوعين بأمثلة واضحة دون لبس ودون خفاء. نعم. قال: النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. ثم قال المؤلف أو الناظم: النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام المخصوص يقابل العام الباقي على عمومه الذي مر معنا، عام باقي على عمومه، لكن يأتي عام لفظه لفظ العموم وهو يراد به الخصوص، وهذا هو النوع الثاني، وذلك بأن يقصر لفظه لفظة العام على بعض أفراده، وهو ما يعرف بتخصيص العام بمخصصات متصلة. العام قد يخصص بمخصص، سواء كان هذا المخصص متصل به كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا هذا مخصص للعموم متصل به، أو يكون منفصل في آية أخرى كما قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بآية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالعام المخصوص قد يخص بلفظ بمخصص متصل وقد يكون منفصل. وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو الذي لا يراد به العموم لجميع الأفراد من أول الأمر، لا من جهة لفظه ولا من جهة حكمه، بل هو لفظ ذو أفراد استعمل في فرد واحد وهو قليل جدا، قليل جدا وجود مثل هذا. والمؤلف سيبين الأدلة على هذا. قال وأول شاع، أول يقصد العام المخصوص، هو ذكر نوعين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فقال وأول يعني أول النوعين العام المخصوص شاع أي كثير. العام المخصوص يأتي عام ويخص، هذا كثير في القرآن وفي الكلام وفي اللغة. قال وأول شاع لمن أقاس، أقاس يعني من تتبع وطلب النظر في الكتاب والسنة، قرأ ونظر وتأمل استنتج، هذا كثير شائع يعرفه الذي يتتبع هذا الكلام. والثاني نحو يحسدون الناس، هذا نعم موجود لكنه قليل. وضرب له مثالا في قوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، الناس هنا المراد به من؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي وأصحابه، لكن لا يدل على جميع الناس، ما يدل على أنهم حسدوا آدم ونوح وقومه وإبراهيم وقومه وبقية الأنبياء، لكن هو يراد به وإن جاء بلفظ العام لكن يراد به شيء خاص، فهو عام أريد به الخصوص ليس لا يراد به جميع الناس. قال والثاني نحو يحسدون الناس، وأيضا من الأمثلة التي يضربونها لهذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس، قالوا الناس نعيم بن مسعود أو أبو سفيان، فقيل له الناس لكن هو في الحقيقة رجل واحد، فظاهر اللفظ أنه للعموم لكن عام يراد به الخصوص. قال وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، أراد أن يفرق بينهما فيقول الأول يعني الفرق الأول، وأراد الآن يفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فقال العام المخصوص حقيقة، لأنه يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فيقول العام المخصوص حقيقة لأنه استعمل في موضع له، استعمل في موضع له. وأما الثاني العام الذي أريد به الخصوص يقول فهو مجاز لأن الناس استخدم في غير ما وضعت لها، هذه الكلمة يراد بها العموم تطلق في اللغة على العموم، لكن هنا استخدمت للدلالة على الفرد، فالكلام هنا مجاز لأنها استخدمت في غير ما وضعت له. وأما النوع الأول فهو حقيقة لأنه استخدم في موضع له، هذا أول الفروق. قال وأول حقيقة والثاني مجاز للفرق لمن يعاني، هذا من الفروق. الآن سيذكر ثلاثة فروق تقريبا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فهذا الفرق الأول أن العام المخصوص من قبيل الحقيقة، استخدام اللفظ في حقيقته، وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو من قبيل المجاز لأن اللفظ استخدم في غير ما وضع له. قال قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية، يريد الناظم رحمه الله أن قرينة الثاني ويقصد بالثاني العام الذي أريد به الخصوص عقلية تدرك بالعقل. كل يدرك أن قوله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الذين قال لهم الناس، كل يدرك بعقله أن الناس ليس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل يدرك أن الناس ليس نعيم بن مسعود بالعقل يعرف هذا، هذه قرينتها عقلية واضحة ما يحتاج. حتى لو قلنا أنه النبي والصحابة جميعا، حتى لو قلنا أنه النبي وجميع أمته، هل الناس فقط النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ هذا بالعقل يعرف أن هذا غير صحيح، أنه يعني عام أريد به الخصوص، فقرينة ذلك عقلية. قال وأول نعم قرينة الثاني يقصد الثاني على الترتيب الذي ذكره، لأنه قال الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فهو يريد العام الذي أريد به الخصوص. قال وأما العام المخصوص والنوع الأول فإن قرينته لفظية، وذلك كالاستثناء والشرط والصفة وغيرها من المخصصات. إذن الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته لفظية، وأما العام المخصوص كقوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قرينته هنا إيش؟ لفظية، اللفظ دل عليه الاستثناء، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، اللفظ دل عليه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قوله في الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن، هذه لفظية باللفظ، لفظة القرآن واللفظة الأخرى دلتنا على أنه أريد به أن العام قصر على بعض أفراده. فقرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية بالعقل، وأما قرينة النوع الأول وهو العام المخصوص لفظية تفهم من اللفظ. وقوله قطعا هنا يقصد جزما، كما تقول قطعا الأمر كذا يا أخي، قطعا يعني جزما. هو يقول قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، قرينة التي تدل عليه لفظية. قال والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد. الثاني يقصد العام الذي أريد به الخصوص، يجوز أن يراد به الواحد، إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، قالوا نعيم بن مسعود، قال بعضهم هو أبو سفيان، يجوز أن يراد به يعني العام الذي أريد به الخصوص، يجوز أن يراد به شخص واحد. كيف يقال عام؟ هو عام لكن يراد به شخص واحد. وأما النوع الأول فهو فاقد لهذا، وهو يقصد العام المخصوص والمطلقات يتربصن. أكثر أهل اللغة يمنع، يقول العام المخصوص لا يمكن يكون واحد، لا بد يكون أعداد كبيرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لكن العام الذي أريد به الخصوص يمكن أن يطلق ويراد به شخص واحد، الذين قال لهم الناس هو نعيم بن مسعود وحده مثلا. هذه الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. نعم. والله ودنا ناخذ شوي، ودنا ناخذ 4-5 أبيات لأن الوقت، لأن نحن ودنا ننتهي من الله، وهي إن شاء الله كلها ما فيها صعوبة. نعم، على الأقل ننتهي من إيش؟ ما يتعلق بالعام، بس ننتهي ما يتعلق بالعام. نعم. قال رحمه الله النوع الرابع ما خص منه بالسنة، تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع، أحدها وغيرها سواء، فبالعرى خصت الرباء. ثم بدأ أو تكلم الناظم رحمه الله على العام من القرآن الذي خصته السنة، فهناك عام في كتاب الله خصصته السنة، وهناك عام من السنة خصصه القرآن وسيذكره بعد ذلك، ونكتفي على بيان هذين النوعين. فالعام من القرآن الذي خصته السنة ضرب له مثال مع أنه بين أمورا مهمة جدا، فقال تخصيصه بسنة قد وقع، القرآن يخص بالسنة تخصصه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المؤلف يرى هذا أن السنة تخص القرآن تخصصه، فقد يأتي لفظ عام في القرآن والسنة تخصصه. ثم قال فلا تمل لقول من قد منع، لا تمل إلى قول من قال إن القرآن لا تخصصه السنة، هناك من منع قال لا يمكن للسنة أن تخص القرآن، وهذا قول المعتزلة وقول بعض أهل الكلام، وإلا الصواب أن السنة تخص القرآن. ثم قال أحدها وغيرها سواء، يعني سواء كانت السنة متواترة سواء كانت آحاد، السنة إذا صح الحديث فإنه يخصص القرآن، ولا يشترط أن يكون متواتر، بل قد يكون متواتر وقد يكون آحاد. قال أحدها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. العرايا هي بيع التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب، يكون الرطب في رؤوس النخل فيبتاع تمرا عشان يحتاج، ولكن إلى الآن ما جهز ما في التمر، فيبيعه تمرا بالرطب الذي على النخلة، والأصل أن التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، وإلا يكون ربا. ولهذا لما جاء بلال بتمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال تمر جيد، قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إن نشتري الصاع من هذا بصاعين من تمر كذا أو من الدقل. فقال أوه عين الربا، عين الربا، لا كيلو بكيلو، كيلو تمر بكيلو تمر يدا بيد، من حيث المقدار ومن حيث القبض. لكن العرايا يقدر تقديرا، لا بد يكون دون 5 أوسق، لكن يقدر تقديرا، أريد منك مثلا 100 كيلو بهذه النخلة، يقدر، ما يستطيع ضبط النخلة إلى الآن لا ندري، لأن الرطب إذا يبس يهضم وينقص، فتقديره بالضبط من الصعوبة بمكان، والحديث يقول مثلا بمثل. إذن هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، مع أن الله جل وعلا يقول وحرم الربا في القرآن، هي عامة، أحل الله البيع وحرم الربا، لكن السنة خصت من هذا العموم، خصت بيع العرايا. إذن عموم القرآن يخص بالسنة، سواء كانت السنة كان الحديث متواترا أو كان آحادا، هذا هو الذي هو الصحيح، وهو ما أراده المؤلف هنا بقوله أحادها وغيرها سواء، يعني كلها تخص عموم القرآن، فبالعرايا خصت الرباء. ضرب مثال على هذا، مثال من السنة خصص لفظا عاما أو آية عامة في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله النوع الخامس ما خص به من السنة. وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها، خص وأيضا خص ما تلاها، لقوله أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. نعم، وهذا آخر ما نتكلم عليه في هذا المجلس. فتكلم المؤلف بعد أن ذكر القرآن الذي تخصه السنة، أردفه ببيان السنة التي خصها القرآن. والحقيقة أمثلة تخصيص القرآن، يعني تخصيص السنة للقرآن، أمثلة كثيرة، المؤلف ذكر مثالا واحدا، وإلا هناك أمثلة كثيرة. فمثلا قوله حرمت عليكم الميتة والدم، جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء. جاء في السنة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها. فهناك أمثلة كثيرة من السنة خصت عموم القرآن. لكن الآن نتكلم على العكس. فالوعزة يعني يندر قليل ونادر أن تجد القرآن يخصص السنة. ولهذا المؤلف ضرب أربعة، قال لا يجد إلا أربعة مواضع فقط، أربعة مواضع، أربعة أحاديث خص عمومها القرآن فقط. فتخصيص القرآن للسنة نادر، وعزة يعني ندر وقل. قال وعزة لم يوجد سوى أربعة. لكن العلماء يقولون هذا الحصر ليس بدقيق، الحصر هذا ليس بدقيق، بل هناك أمثلة أكثر من الأربعة التي ذكرها الناظم، لكن الناظم تبع غيره. قال وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية. آية الأصواف قوله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا قد خص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميتة أو فهو ميت، ما أبين يعني ما قطع، إنسان يأتي يقطع إلية الشاة، يقطع أذنها، يقول أنا أريد أكل الأذن والشاة حية، هذا حرام ما يجوز. ما أبين من حي فهو كميتته. لكن لو نظرنا للشعر الصوف يجوز أن تجز الشعر وتأخذ شعر البهيمة وهي حية، يجوز تأخذ وبر البعير وهو حي. فهنا القرآن خص عموم السنة، فالحديث ظاهره أنه لا يجوز شيء تأخذه من البهيمة الحية، ما يجوز، ما أبين من حي فهو كميتته. لكن الآية خصت ودلت على أن الأصواف الصوف والشعر أنه يجوز أخذه من الحي ولا حرج في ذلك. قال والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها. ضرب مثالين. المثال الأول يعني هو ضرب المثال السابق، لكن أيضا نعم قال أو كالجزية، هذا الموضع الثاني، أو كالجزية. فإن الله سبحانه وتعالى، أو نقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم إلا بحق الإسلام. لو نظرنا وجدنا الجزية ليست من المذكورات في الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، لا أخذ شيئا من أموالهم. لكن آية الجزية تدل على أنه يؤخذ منهم شيء إذا أسر، يؤخذ منهم شيء فوق ذلك. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. فخص عمومها حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا الحديث عام لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها، خص بآية الجزية الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطي الجزية. وهذا الحقيقة فيه نظر، يعني يحتاج تأمل. والمثال الثالث قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلوات حافظوا عليها، يقصد قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا خص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فالآية مخصصة لعموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، ولهذا صلى الفجر وهذا منهي بعد دخول الفجر، منهي عن الصلاة إلا الركعتين وصلاة الفجر بعد العصر كذلك، لأن يعني العصر مثلا إذا صليت العصر أنت منهي ما تصلي. لكن لو جاء إنسان ما صلى العصر الآن ليس نهيا في حقه. فيقول قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مخصص لعموم السنة التي فيها أن النبي قال إذا صليتم العصر فلا تصلوا حتى تغرب الشمس وإذا صليت الفجر فلا تصلوا حتى تطلع الشمس. فهذه آية خصت عموم السنة. قال والمثال الرابع قال وأيضا خص نعم والعاملين ضمها إليها. الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين لأن قال والعاملين عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. العامل عليها غني وإلا لا؟ لو كان تاجر الغني عليها الذي يجمع الزكاة ولو كان من أغنى الناس يعطى من الزكاة لأنه من العاملين عليها. لكن نحن نظرنا الحديث لا تحل لغني، لا تحل الصدقة لغني مكتسب، لغني أو قوي مكتسب، الحديث ظاهره العموم ليس كذلك؟ لكن الآية خصت العاملين عليها وهم أغنياء يعطون من الزكاة مقابل عملهم. إذن هذا أيضا ما خص القرآن، ما خصت الآية السنة. قال حديث ما أبين في أولاها، بدأ يرجع يعني الآن يبين الأحاديث التي نسختها السنة. فكآية الأصواف أو كالجزية، فآية الأصواف خصت حديث ما أبين من حي فهو كميتته، وأولاها يقصد الآية الأولى التي ذكرها التي فيها ذكر الصوف، خصت عموم حديث ما أبين من حي فهو كميتته في أولاها خصت، وأيضا خصت ما تلاها وهي الجزية على ما أشار إليه المؤلف وفيه ما فيه. قال لقوله أمرت أن أقاتل، هذا الحديث الذي خصته الصلوات، حافظوا عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خص هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، نعم لم يقبل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الذي لا يقبل هذا هذا يقاتل. ولهذا هو الآن يذكر الأمثلة من السنة. قال وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني، خصت الآية الباقية نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه أن الصدقة أو الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، هذا العموم عموم هذا الحديث خصه قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر منهم العاملين وهم أغنياء، قد يكون أغنياء لكن يعطون هنا من قبل مقابل عملهم لا لأنهم فقراء أو مساكين، وقد يكونون كذلك. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه، وقد أخذنا شيئا من وقتكم، ومسألة الأسئلة راجع إليكم، إن رغبتم يعرض شيء من الأسئلة وإن رغبتم أن تمشوا فالأمر إليكم. إيش؟ لا بالجزية. لا الآن بالأخير سبق لسانه، لأن في البداية شرحته شرح مبسط. وأستغفر الله عن كل سبق وعن كل خطأ. جزاك الله خير. وفق الله الجميع علم الناس والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. نعم وهي تكون